بسم الله الرحمن الرحيم. باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. علي بن أبي طالب غني عن التعريف، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين مرتين. في المرة الأولى آخى بين المهاجرين بعضهم ببعض، وفي المرة الثانية آخى بعد الهجرة بين المهاجرين والأنصار، ولم يؤاخ بين علي وبين أحد من المهاجرين أو الأنصار. وحين سأله علي عن ذلك قال: يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. علي بن أبي طالب أسلم وعمره 15 سنة. علي بن أبي طالب لم يتخلف عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا غزوة واحدة، وهي غزوة تبوك، وتخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرعى أهله. وحين قال علي: أتخلفني يا رسول الله مع النساء والصبيان؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وكانت الصحابة تعرف المنافقين ببغضهم لعلي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فكانت العلامة، علامة النفاق، هي بغض علي بن أبي طالب، وعلامة الإيمان حب علي بن أبي طالب. وحين نزل قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين، فسموا أهل المباهلة. أهل المباهلة، لأن الآية فيها إيه؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فسموا أهل المباهلة. وحينما نزل قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أيضا استدعى عليا وفاطمة والحسن والحسين وفرض عليهم كساءة، وقال: اللهم إن هؤلاء هم أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فكانت أم سلمة شاهدة لذلك فقالت: وأنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت إلى خير. علي بن أبي طالب بويع بيعة صحيحة من أهل الحل والعقد في المدينة المنورة، واستمرت خلافة علي بن أبي طالب 5 سنوات إلا 3 أشهر، 4 سنين 9 أشهر 6 أيام. قتل علي بن أبي طالب في صلاة الفجر أو وهو خارج إلى صلاة الفجر في رمضان وهو صائم، كما قتل عثمان وهو صائم. علي بن أبي طالب كان يعلم بذلك، حيث أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وحين سأله من أشقى الأولين يا علي، قال عاقر الناقة يا رسول الله، فانبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. قال ومن أشقى الآخرين يا علي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أشقى الآخرين من يضربك ها هنا فيخضب ها هنا. فكان علي بن أبي طالب يعلم أنه مقتول، وأن الضربة سوف تكون في يافوخه في رأسه فيخضب الدم لحيته. من الغريب أن علي بن أبي طالب حين وضع رجله في الغرز وهم بالركوب إلى العراق، جاءه عبد الله بن سلام وقال يا علي لا تذهب إلى هناك، فإني أخاف أن يمسك ذباب السيف. فقال له علي بن أبي طالب والله لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فتعجب وقال عجبت لرجل يعلم ما يصيبه ثم يقدم عليه. علي بن أبي طالب وهو هناك كان يفطر يوما عند الحسن ويوما عند الحسين ويوما عند عبد الله بن جعفر ابن أخيه جعفر بن أبي طالب، وكان لا يفطر إلا على 3 لقيمات، ويقول إنما هي أيام 3 أو 4 وأريد أن ألقى الله وأنا خميص. خميص يعني إيه؟ بطني فاضية. وحين خرج في صبيحة اليوم 17 من رمضان حيث قتل، صاحت أو الذات، فهم أهل البيت أن يسكتوهن، فقال دعوهن فإنهن نوائح. وحين هم بدخول المسجد من الباب الذي اعتاد أن يدخل منه، تربص به عبد الرحمن بن ملكم وكان معه شخص آخر، وبرقت السيوف وضرب، وكانت الضربة القاتلة هي ضربة ابن ملجم، أما الضربة الأخرى فجاءت بعيدا عن المقتل. وحين ضرب علي بن أبي طالب لم يقل سوى كلمة واحدة: فزت ورب الكعبة. وحين قبضوا على الرجل قال علي أكرموا نزله ووطئوا فراشه ولا تؤذوه، فإن سلمني الله فأنا ولي دمي، إن شئت عفوت وإن شئت فالقصص. الكلام ده كان يوم الجمعة، فجر الجمعة، فجر الجمعة. قعد الجمعة والسبت والحد ومات ليلة الاثنين. ودفن بالعراق وكفنه الحسن والحسين عبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن ابنه. الخلافات اللي تمت واللي حدثت في عهد سيدنا علي بينه وبين معاوية بن أبي سفيان ندع الأمر فيها لله تبارك وتعالى الحكم العدل، وكل بحسب نيته. وقد قال العلماء المحققون أنهم اجتهدوا جميعا وتأولوا، فمنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومنهم من اجتهد فأصاب فله أجران، والله تبارك وتعالى يقضي بينهم بما شاء يوم القيامة. ويكفي مقالة علي بن أبي طالب حيث قال قتلايا وقتلى معاوية في الجنة، يكفي أنه قال ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني بيرغم وبيتكلموا وكل واحد يتمنى مين اللي هياخد الرايه بكره. الكلام ده كان في غزوه خيبر، وكانت خيبر محصنه ولها باب، وكان الباب ده هو العقبه الوحيده للدخول، فما عرفوش يخشوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات بقى وقال: لأعطين الرايه غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فالناس كلها طبعا كل واحد بالليل بتمنى ان يكون هو صاحب هذه الرايه. فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، فقال: اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فارسلوا اليه فاتوني به. كان اصيب بالرمد في عينيه، هو كان في الاصل تخلف، وبعدين لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر رغم الرمد اللي في عينيه. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ. بصق في عينيه ودعا له فبرأ لساعته، ولم يشكو من عينيه أبدا حتى قتل. شفي المريض بريقه وبلمسه نشط الكسول صلى الله عليه وسلم، حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. نعم، ففتحت خيبر معلي فاتح باب خيبر بقبضته، ومن اختاره النبي لابنته الصائم بالصيف والضارب بالسيف والمواسي للضيف، مظهر العجائب ومفرق الكتائب ليث بني غالب، الذي قال فيه رسول الملك الواهب: أنا مدينة العلم. وبابه علي بن أبي طالب. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ايوه، انفذ على رسلك، على مهلك، تأنى، مش مسألة انك تخش تقاتل على طول، لا، انفذ اليهم وانزل بساحتهم وادعوهم الى الاسلام اولا، فان اجابوا فذاك، والا فالسيف، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم. انا بقول بقى: فاتح باب خيبر بقبضته ومن اختاره النبي لابنته. ليه؟ سيدنا علي لما خد الرايه مسكها بيد وراح على باب الحصن وباليد الاخرى دفع، طلع الباب في ايده، بخبطه واحده، فتترس به. عشان كده بقول فاتح باب خيبر بقبضته. واختاره النبي لابنته لانه علي ما خطبش فاطمه، النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليا لفاطمه بالامر من فوق. وكل مولود ينسب لابيه واولاد علي ينسبون اليه. فذرية سيدنا علي من سيدة فاطمة هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى من العترة النبوية إلا هذه الذرية، لأنه جميع بناته ماتوا وجميع أحفاده من هؤلاء البنات ماتوا، لم يبقى إلا أولاد علي من فاطمة بس، هي دي الذرية، هي دي الذرية. عشان كده قال: كل مولود ينسب لأبيه وأولاد علي ينسبون إليه. واختاره النبي لابنته لأنه علي ما خطبش فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليا لفاطمة بالأمر من فوق. وكل مولود ينسب لأبيه وأولاد علي ينسبون إليه. فذرية سيدنا علي من سيدة فاطمة هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى من العترة النبوية إلا هذه الذرية، لأنه جميع بناته ماتوا وجميع أحفاده من هؤلاء البنات ماتوا، لم يبقى إلا أولاد علي من فاطمة بس. هي دي الذرية، هي دي الذرية. عشان كده قال كل مولود ينسب لأبيه وأولاد علي ينسبون إليه. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد. زي ما قلت لكم كان تخلف عن خيبر ثم لحق به. فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. رجلا، رجلا ولا رجل؟ هي رجلا وفي الهامش رجل. رجل أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. هي لأعطين الراية غدا رجلا، تبقى كده الرواية، أو ليأخذن الراية غدا رجل، عشان كده جايب الروايتي. نعم. أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله. أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه. وما نرجوه يعني إيه؟ مش متوقعينه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، ما كانش مين يتوقع أنه يجي؟ ده متخلف وعينيه إيه؟ حمرة ومقفولة من شدة الرمد فيهم، مش شايف يعني هيمشي إزاي ده ويحارب إزاي، ومتخلف. فمحدش فيهم كان متوقع ابدا انه هيكون سيدنا علي. فاذا به هو لم نفسه قال اتخلف ازاي، رمض فمشي ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم الرمض في عينيه. فلما نده عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الله ازاي ده، رايت ايه وياخد ايه ده، عينيه ما فيش ما بيشوفش بيها، الرمض مقفوله. قال معلش هاتوه. فجاه فبصق في عينيه، خلاص فتح في ساعتها في الحال. فقالوا هذا علي. يعني سبحان الله، اذا كان البصاق بيعمل كده امال الايد تعمل ايه؟ البصاق اللي يتقزز منه الناس يعمل كده، امال لمسه ايده تعمل ايه؟ امال عرقه يعمل ايه؟ سبحانك يا رب. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. يتكلم عنه كلام مش كويس، اكتبه فلان مش يدعو عليا عند المنبر، ما هو من بني أمية بقى، مروان بني أمية بقى، فكانوا بيقولوا كلام مش مظبوط. فسهل بن سهل الساعدي كان أصغر الصحابة سنا، وهو أكتر واحد عمر وآخر واحد مات، وكان بيقول إذا أنا مت لن تسمعوا أحدا يقول قال لي رسول الله. كان هو آخر واحد، خلاص آخر واحد مات في المدينة. قال فيقول ماذا قال؟ يقول له أبو تراب فضحك قال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا. استطعمت الحديث طبعا الاستطعام انك تطلب الاكل عشان تشبع، فبياخد الكلام مجاز استطعمت الحديث، لانه كما يشبع الانسان من الطعام كذلك العلم يشبع. طالب العلم يشبع بالعلم كما يشبع الجائع بالطعام، عشان كده يقول فاستطعمته الحديث، لانه ذوق العلم للمتعلم كذوق الطعام للجائع. وقلت: يا أبا عباس كيف؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب مرتين. القصة دي ببساطة، سيدنا علي في يوم من الأيام حصل بينه وبين السيدة فاطمة شيء، فغضب علي رضي الله عنه من السيدة فاطمة كلام مناقشة، فغضب فساب البيت وخرج عشان ما يغلطش وعشان مسألة ما تطولش بينهم. خرج غاضبا إلى المسجد فاضطجع في المسجد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة، برؤيته لفاطمة فهم أن هناك شيء على طول. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعرف، أول ما بصف وشها حس إن فيه حاجة بينها وبين سيدنا علي. فلما سألها، شوف السؤال بقى، الوضع الطبيعي إنه يقول لها إيه؟ أين علي؟ مش كده؟ ممكن يسأل يقول إيه؟ أين زوجك؟ أين زوجك؟ لكن شوف خاطبها بصلة الرحم، أين ابن عمك؟ شوف يعني ما تنسيش إنه ابن عمك، يعني مش جوزك بس، ده ابن عمك. شوف يعني نفس السؤال فيه الحنان والعطف وترقيق القلب، زي بالضبط سيدنا هارون لما لقى سيدنا موسى زعلان وغضبان وبيجره من شعره وبيجره من لحياته، قال له ايه؟ يا ابن ام، يعني انا وانت نازلين من بطن واحدة؟ ما قالوش يا اخي، لان ممكن واحد يقول لصديقه يا اخي، والاخ في الله اخ، وهكذا. وممكن يقول لي حتى لأي إنسان يا أخي الأمر كذا وكذا وكذا، ها كلمة أخي. لكن لما أقوله يا ابن أم، يعني ده أنا وإنت نازلين من بطن واحدة، فبالراحة علي. عشان كده قال له: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وفي مرة تانية بيقول له إيه؟ ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. شوف الكلام التحنين، ها التحنين. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ما قالهاش جوزك فين ولا العالي فين، قال أين ابن عمك؟ فقال ذهب مغاضبا، أو خرج مغاضبا إلى المسجد. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لقاه نايم في المسجد والرداء بتاعه وسقط عن ظهره، فالتراب ايه جه على ظهره. فشوف بقى الحنان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ورقة الفؤاد، ولا سأل ايه الموضوع ولا قال لها مالك ازعلتي، قال لك ايه ما قالش ايه. عدم التدخل بين الزوجين بيبقى افضل، لان يتخاصموا النهارده يصطلحوا بكره، ها، واللي يتدخل يوم يتدخل دايما بشيء من الترقيق القلوب وترقيق الافئده. فبرضه ما راحش لقال له حاجه ولا بتاع، انما رقق قلبه. عمل ازاي؟ قعد ينفض التراب من على ايه؟ من على ظهره، يقول له ايه؟ قم ابا تراب، قم أبا تراب، أو زي ما قال في الرواية اجلس أبا تراب. فكناه بقوله أبا تراب، يعني يا أبو تراب، يعني التراب والسخك، أبا تراب. فكان أحب الكنى وأحب ما يدعى به سيدنا علي له أن تقول له يا أبا تراب، لأنها الكنية التي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبنا أمير المدينة قاعد، فلما بيجيب سير سيدنا علي ما بيقولش بقى علي بن أبي طالب أو كذا أو كذا، بيقول إيه أبو تراب. فلما سمع الكلام ده صاحبنا افتكر إن كلمة أبو تراب دي إساءة، فلما راح بيقول شفت الراجل ده بيقول إيه على علي، بيقول أبو تراب، ضحك قاله ده أحسن أحسن اسم كان يحب سيدنا علي إنه يسمى بيه، وخصوصا إن اللي سمى بيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذاك يسوءك، قال نعم. ناس من أرباب الفتنة بقى، ناس من أرباب إيه الفتنة، زي ما شفنا الراجل المصري راح في الحج وبيسأل عثمان حصل وحصل وحصل، فده كذلك راح لعبد الله بن عمر بيقول له ايه رأيك في عثمان، فقال فيه ما يجب ان يقال، ذو النورين رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنان. فعشان كده بعد ما قال له قال له لعل ذلك يسوءك، يعني كلامنا ده مش عاجبك، قال له اه. فسألوا عن علي قال فأرغم الله بأنفك، قال له لما قال له الكلام ده مش عاجبك قال له اه، قال له أرغم الله بأنفك، يعني ألصق الله أنفك بالتراب، يعني البعيد زلك ربنا، ربنا يزلك البعيد ويحط من غيره في التراب. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل ذاك يسوءك، قال أجل. لا ما هو عاجبه ده ولا عاجبه ده. قال فأرغم الله بأنفك تاني. انطلق فاجهد على جهدك. فاجهد علي جهدك. روح بقى قول زفية زي ما انت عاوز، يعني اشتمني بقى وسبني وامن فيه زي ما انت عاوز، يعني ما ارضهوش، ما قالش كلام لو عاوزه، شكر في سيدنا عثمان وشكر في سيدنا علي وقالوا طبعا كلمة مش عاجبك، اه مش عاجبني، طيب بعيد ربنا ايه يزلك ويحط من خيرك في التراب، يلا سيدي روح مع السلامه بقى، ضمني انا كمان لليستة الناس اللي ايه اللي هتشتم فيهم، اجهد عليا جهدك. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ابن ابي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى. أيوة السيدة فاطمة ما كانش عندها خادم، وكانت بتروح وتشيل على رأسها القمح والشعير وما إلى ذلك، وكانت تقعد في بيتها تدور الرحايا وتطحن عشان تعمل الدقيق من القمح أو من الشعير، ها وتعمل وتخبز، فمن كتر ما كانت بتشتغل ايديها اتعورت وتعبت، فشكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد، فقالت لها ايديا وجعتني وتعبتني، فكنت عاوزه ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يهب لي خادما، يعني بنت تخدمني وتساعدني. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. السيدة فاطمة زي ما قلنا لما شكت من الخدمة في البيت وإيديها تعبتها من إدارة الرحى، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، فلما جاءه السبي قال طيب يبقى أنا إيه أحق بأن أخذ خادم يساعدني في الإيه إدارة الرحى. فلما رحت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لقيتوش، ولقيت إيه السيدة عائشة فقالت له. فلما السيدة عائشة انتظرت حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وقالت له، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد بعضه وراح لمين؟ للسيدة فاطمة في بيتها. فبيقول سيدنا علي إيه؟ هو لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لقاهم مضجعين نايمين، فدخل وجم يقوموا احتراما له. الناس اللي بتقول لك ما حدش يقوم والنبي قال ما تقوموش، لا كانوا بيقومون بس مش زي العاجم زي المسلمين زي قيام المسلمين. فلما دخل جم يقوموا قال لهم على ايه على مكانكم على مكانكم مكانكم، فاستنوا. فقعد بينهم هما الاثنين، قعد على الفرشة بينهم هما الاثنين. سيدنا علي بيقول حتى احسست ببرد قدميه على صدري، وهو رجليه الشريفتين بقوا ملازقين في صدره وفي صدرها، فحس ببرد القدمين. والبرد هنا اللي هو ايه، يا نار كوني بردا وسلاما، مش برد اللي هو سقعه يعني رجليه سقعه خليته تلج، لا، اللي بيدي السكينه والطمانينه والراحه. فحس ببرد قدميه على ايه على صدره، فقال انتوا بتطلبوا خادم، هل ادلكما على خير من ذلك؟ ايوه يا ريت، طب نعمل ايه؟ فقال اذا اخذتما مضجعكما، لما تيجي تنام تقول سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 34 مره، غير الصلاه غير ختم الصلاه، ها 33 33 33 دي لا دي 33 و33 و34 ان فعلتما ذلك كان خيرا لكما من خادم. يبقى اذا دي مفاتيح وفيها سر. ويبقى الست اللي بتشقى وتتعب في بيتها وأزمة شغالين وتعبانة وزهقانة من البيت، لو كل يوم قبل ما تنام قالت كده لازم هتصحى الصبح نشيطة، ولا يمكن ايديها هتتعب من غسيل المواعين او من التنظيف، ولا يمكن ابدا صحتها تتعب من الخدمة في البيت. ليه؟ لانها خدت المفتاح اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه لاعز الناس اليه لبنته، بنته ضروري فيها سر. فاحنا بننصح السيدات بهذا كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وننصح ايضا الرجال اللي عملهم بيبقى فيه مشقه يقولوها رخوين، يوم ربنا سبحانه وتعالى يطرح في صحتهم البركه وما يتعبوش. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حدثنا علي بن طبعا الحديث ده زي ما قلنا بقى تكتب في الهامش، وذاك حين أمره بالتخلف عن غزوة تبوك، وذلك حين أمره بالتخلف عن غزوة تبوك، فقال يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له ذلك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ليه؟ لأن سيدنا موسى قال له إيه؟ اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي الكذب. سيدنا علي كان بيقول اقضوا كما كنتم تقضون، وانه ما غيرش في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما غيرش في قضاء الصحابه، وانه اي حاجه بتروى عن سيدنا علي مخالفه لقضاء الشيخان ابو بكر وعمر فهي مكذوبه على علي. وبمناسبه القضاء، سيدنا علي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فقال: يا رسول الله، أتبعثني إلى اليمن فيسألوني في القضاء فلا أدري ماذا أقول؟ يسألوني بقى وأقضي بين الناس وأعمل إزاي؟ أنا مش عارف، خايف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو. فدنا علي من النبي صلى الله عليه وسلم فضربه في صدره وقال: اللهم ثبت لسانه وألهمه الصواب. دعاله. فبيقول سيدنا علي: فما أخطأت في قضاء بين اثنين. دعاله النبي صلى الله عليه وسلم وخبطه في صدره وسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت لسانه ويوفقه للقضاء الحق، فذهب إلى اليمن وقضى بين الناس في اليمن بما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقضاكم علي. وكان سيدنا عمر دايما يستشيره في خلافته في القضايا والمعضلات، وكان يقول: أعوذ بالله من معضلة ولا أبا الحسن لها. كان بيستعيذ بالله إن تجيلي مشكلة وأبو الحسن مش موجود،